وعليكم السلام. نعم. معك الشيخ مجد بدي أسأل السؤال. هو معك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. سؤالي لو سمحت شيخ تعلق في أخوي بشتغل بجمعية خيرية. نعم. جابونا من المحلات التجارية عبارة عن مساعدات يعني للمحتاجين والفقراء. إيه نعم. وصاحبة الجمعية أو بنت صاحب الجمعية يعني المسؤولة طلبت له قسم يعني من الأوائل وحكت له هذول زي هدية أو يعني مساعدة لك، وإحنا يعني حاجتنا المادية يعني وسط لا هي لا إحنا أغنياء كثير ولا فقراء وسط، فشو تعليقك عن الموضوع يعني ياخذ الهدية أو لا؟ أنت بتقولي حالتكم وسط. كلمة وسط تحتاج إلى بيان، وهو إما أن يجب عليكم الزكاة أو أن يجوز لكم الزكاة. هذا كلام مفهوم عندك ولا يحتاج إلى بيان؟ يعني نزكي عن أموال إذا كان عندنا مثلا. أيوة. مظبوط. إيه فأنتوا بيطلع عليكم زكاة؟ بمعنى انه كل سنة بيطالبوا زكاة المال؟ مش كل سنة والله، بس صرفت يعني السنة انه عندنا مثلا. ايه هالسنة هاللي يجب عليكم الزكاة لا يجوز ان تأخذوا هذه الصدقة التي تصدقت تلك المرأة بها على اخيك. يعني مش دائما يعني بس السنة هاي، لانه احنا السنة هاي بلكينا عن في عندنا اموال شوية اموال. إيه هذا هو. اليوم بتكونوا اغنياء، انتم بتعطوا الفقراء وما بتاخذوا من الاغنياء، ويوم بتكونوا فقراء انتم بتاخذوا من الاغنياء. هكذا ربنا نظم المجتمع الاسلامي. نعم. وضح لك الجواب؟ واضح. طيب غير عندك شيء؟ لا شكرا. السلام عليكم.